فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد في شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وهذه الليلة هي ليلة الثلاثاء الثامن من شهر صفر لعام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا في الدروس الماضية من الكلام في مسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة. بعد ذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة، قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. الإيمان بالميزان هو من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يبدأ بما بعد الموت، وبعده القبر، وبعده المحشر والحساب، وبعده الميزان. والإيمان بالميزان كذلك من الإيمان بالغيب، لأن الميزان غير مشاهد، هو من الغيبيات. فمن تمام الإيمان باليوم الآخر ومن تمام الإيمان بالغيب الإيمان بالميزان. والميزان بارك الله فيكم قد يكون في الدنيا وقد يكون يوم الآخرة يوم القيامة. فالله عز وجل ذكر في كتابه أنه أنزل الميزان، كما قال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. وكذلك قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تعالى أيضا: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالميزان في هذه الآيات إنما يراد به العدل، ويراد به أيضا الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. ولهذا أدخل فيه أهل السنة ممن يقول بالقياس، وهم جمهورهم، وأدخلوا ذلك يعني القياس في هذه الآية، في ذكر الآية التي ذكر فيها الميزان. لماذا؟ لأن القياس الصحيح هو المساواة بين الأصل والفرع بجامع العلة الواحدة بينهما. فالميزان هذا في الدنيا بين الناس، وهذا لم ينكره أحد. ومن السلف كمجاهد والضحاك والأعمش من قال بأن الميزان هو العدل، قالوا هذا الكلام في تفسير بعض الآيات. وإنما أرادوا رحمهم الله الميزان الدنيوي، لم يكن مرادهم تأويل الميزان الآخروي، فضلا عن إنكاره كما نسب إليهم هذا بعض من غلط في نقل مذهبهم، أو كما يحاول البعض أن يدعي أن إثبات الميزان الآخروي على حقيقته فيه اختلاف بين السلف، فينقل عن بعض السلف أنهم يعني فسروا الميزان بالعدل، وإنما فسروا الميزان بالعدل كما ذكرنا في بيان الميزان الذي ذكره الله عز وجل أنه في الدنيا والذي هو بين الناس. فهذا الذي يراد به العدل، أما الميزان الآخروي فلا، كما سيأتي بيانه. وكذلك من طريقة السلف أنهم يذكرون يعني التفسير بحسب سياق الآية، وإن لم يتعرضوا إلى الكيفية والحقيقة هم يذكرون ما يعني يستفاد من النص، من الآية، من الحديث، من السياق، مما يستفاد من معناه في هذا السياق. أما أنهم يعني يقصدون بذلك الإنكار أو التعطيل لمثل هذه الأمور الغيبية فليس ذلك من مذهب السلف. ولهذا يعني من نقل عن السلف أنهم اختلفوا وأن جمهورهم يثبتون الميزان وأن بعضهم أوله بمعنى العدل هذا خطأ، هذا خطأ، فلا بد من التنبيه عليه لئلا يعني تبقى حجة لمن ينكر الميزان. وإنما أراد الإمام أحمد رحمه الله في كلامه في أصول السنة لما قال الإيمان بالميزان أراد الميزان الذي ينصب يوم القيامة، ولهذا قال والإيمان بالميزان يوم القيامة، فهو لم يتكلم عن الميزان الذي أنزله الله عز وجل في الدنيا بين الناس. وهذا الميزان الذي ذكره الإمام أحمد وأنه من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الميزان هو غير العدل، وإنما هو ميزان حقيقي وحسي يوزن به يوم القيامة. والسلف أجمعوا على إثبات الميزان يوم القيامة، وقد دلت على ذلك نصوص من محكم التنزيل من آيات الله، من آيات القرآن، ومن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات القرآنية التي دلت على الميزان وعلى إثباته قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذلك قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، وغير ذلك من الآيات التي جاءت في إثبات الميزان. وأما الأحاديث بارك الله فيكم فكثيرة، الأحاديث كثيرة ومتضافرة، حتى قال يعني بعض المحدثين أنها متواترة. من ذلك من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ثم قال أرأيتم ما أنفق يعني سبحانه منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان وهذا موضع الشاهد وبيده الميزان يخفض ويرفع. وهذا الحديث أخرجه البخاري، وفي السنة لابن أبي عاصم في بيان هذه اللفظة قال الموازين بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين. كذلك من الأحاديث التي أثبتت الميزان حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال أنا فاعل، فقال أنس يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال أنس فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قال أنس فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. فموضع الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له فاطلبني عند الميزان فهذا دليل على إثبات الميزان يوم القيامة. كذلك من الأحاديث حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الحاكم وفي إسناده يعني اختلاف في صحته، ولكن شيخ الألباني رحمه الله صححه في الصحيحة في السلسلة الصحيحة. كذلك من الأحاديث التي تثبت ذلك حديث أبي الدرداء الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن، إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن، فهذا أيضا فيه. فالأحاديث كثيرة في إثبات الميزان، ولهذا قال ابن أبي عاصم رحمه الله في السنة قال الأخبار في ذكر الميزان أخبار كثيرة صحاح لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار، أي لا تذهب عنهم بعيدا وإنما يعرفونها لكثرتها وصحتها وشهرتها، وهي الأخبار التي توجب العلم على ما ذكرنا. انتهى كلام ابن أبي عاصم، وكلامه واضح أن الآثار التي وردت في الميزان كثيرة وأنها توجب العلم اليقيني القطعي. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان الذي يوضع يوم القيامة، ويعتقدون أنه ميزان حقيقي وحسي وكبير، من صفته التي دلت عليها الآيات القرآنية أنه يثقل بالوزن وأنه قد يخف وقد يستوي، فقد يثقل بالوزن فينزل إلى أسفل، وقد يخف أيضا فيصعد إلى أعلى، وقد يستوي بين الكفتين، وهذا مقتضى ما دلت عليه الآيات القرآنية وكذلك الأحاديث. وهذا يعني الميزان الذي يذكره أهل السنة بهذه الصفة مما ينكره المعتزلة ومن تأثر بهم من أهل الكلام ومن غيرهم، فهؤلاء يعتقدون أن الميزان المذكور في هذه الآيات والأحاديث هو بمعنى العدل، هو بمعنى العدل، وأن الله سيحكم ويحاسب الناس يوم القيامة بالعدل والقسط، فعندهم الميزان معنوي وهو من باب المجاز لا من باب الحقيقة، هذا عندهم. وكذلك يزعمون أن الله عز وجل لا حاجة له بالميزان لأنه عدل ولا يحكم ولا يحاسب إلا بالعدل، وإنما يحتاج الميزان من لا يوثق بعدله، وهذه طبعا يعني دعوة باطلة، فالميزان يوضع يوم القيامة ليعرف الخلق أن الله عز وجل عدل، وأنه يحكم بينهم بالقسط، وأنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة. فالميزان أدعى يعني العذر وإقامة الحجة الدامغة على الخلق، كما أن إرسال الرسل وإنزال الكتب أدعى للعذر وإقامة الحجة، وكما أن الله عز وجل ينطق يعني الأيادي أو الأيدي والأرجل والجلود والألسن فتكون شاهدة على صاحبها يوم القيامة بما كان يعمل في الدنيا ويقول، فكذلك الحكمة، كذلك الحكمة من إثبات الميزان ومن وجود الميزان يوم القيامة. كذلك زعم المعتزلة أن الأعمال أعراض معنوية لأنها حسنات وسيئات، فقالوا فكيف توزن، كيف توزن هذه الأعمال وهي عبارة عن أشياء معنوية حسنات وسيئات، كيف توضع في الميزان؟ والجواب عن ذلك أن هذا من باب إعمال العقل في أمور الغيب، وهذا محال، يعني أشياء لا يمكن للإنسان أن يعمل عقله في إثباتها أو نفيها أو في كيفيتها أو حقيقتها وهو لم يرها، فهذا يعني مما لا ينبغي، وهذا يعني إعمال العقل في مثل هذه الأمور لا يجوز. وفيه أيضا رد على الله عز وجل الذي يعني ذكر الميزان وذكر من صفته أنه يثقل وأنه يخف، فهذا لا يكون في العدل، هذا لا يكون في صفة العدل وإنما يكون في صفة الميزان الحسي. وكذلك فيه رد على الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا من أحاديث عنه. ثم أن الله عز وجل ليس من المحال عليه أو من المستحيل ومن الممتنع أنه يجعل من الأعراض أجسادا وأنه يجعل من الأجساد أعراضا، هذا الأمر يعني ممكن ولا يعجزه سبحانه وتعالى مثل هذه الأمور، كما أنه يؤتى بالموت كبشا يعني أغر فيوقف بين الجنة والنار فيذبح، يعني هذا الموت من حيث الأصل أنه شيء معنوي لم يره الناس، ثم هذا الشيء الذي هو عندهم أعراض وأشياء معنوية يتحول ويعني يقلبه الله عز وجل كبشا أغر ثم يذبح بين الناس، فهذا الشيء لا يعجزه سبحانه وتعالى. كذلك أعمال العباد كما هو معروف بالأحاديث الصحيحة في فتنة القبر أن الأعمال تكون بحسب ما كان يعمله الرجل، فقد تكون هذه الأعمال بصورة رجل قبيح إذا كان عمله سيئا، أو قد تكون بصورة رجل يعني حسن الصورة إذا كان عمله صالحا. كذلك يعني كما يعني دلت عليه الأحاديث أن البقرة وآل عمران تجيء يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غمامتان كأنهما غمامتان، وأمثال ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا تخفى يعني على أهل السنة والجماعة. فهذا من حيث إثبات الميزان الحسي الحقيقي الذي يعتقد به أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة ومن تأثر بهم. أما صفة الميزان فالميزان في اللغة معروف، وهو الآلة التي توزن بها الأشياء لمعرفة مقدارها من الثقل، يعني معرفة أثقال الأشياء وأوزان الأشياء، فتوضع في هذه الآلة التي توزن بها هذه الأشياء، هذا هو الميزان وهو معروف إذا أطلق في اللغة. وعيناء الميزان، عيناء الميزان هما الكفتان ومفردها كفة. وأما لسان الميزان فهي القطعة المعدنية التي تكون في وسط الميزان بين كفتيه، القطعة المعدنية التي تكون في وسط الميزان بين كفتيه، هذا ما يطلق عليه بلسان الميزان. والعرب تقول، عند البيع والشراء عندما يشترون يقول أقم اللسان أي ساوي بين الكفتين. فاللسان هو المؤشر على تساوي الكفتين. ومن باب السياق في هذا الكلام قد هذب الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الحافظ الذهبي رحمه الله ميزان الاعتدال. الحافظ الذهبي عنده كتاب اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، زاد عليه ابن حجر وهذبه واستدرك وتعقب وسمى كتابه لسان الميزان. فالميزان له كفتان ولسان في اللغة، وكذلك هو في ميزان الآخرة، كذلك ميزان الآخرة له يعني كفتان وله لسان كما ذكر ذلك جمهور أهل السنة والجماعة في كتبهم ومصنفاتهم، ذكروا أن الميزان له كفتان وله لسان، ومنهم من نقل الإجماع على ذلك، فقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن أبي إسحاق الزجاج قال أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال. وقال السفاريني أيضا في لوامع الأنوار قال فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان كما قال ابن عباس والحسن البصري، وصرح بذلك علماؤنا والأشعرية وغيرهم، وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر، وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه. هكذا يعني انتهى كلام السفاريني رحمه الله. وكما يعني عرفنا أن هذا الأمر أيضا مما أثبته يعني أهل السنة والجماعة. وقد أخرج أيضا البيهقي، الحافظ البيهقي أخرج في شعب الإيمان ويعني غيره أيضا بإسناد فيه ضعف عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ولكنه يعني يروى عند أو في التفاسير، في تفاسير الآيات التي ذكر فيها الميزان، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الميزان له لسان وكفتان توزن فيها الحسنات والسيئات إلى آخر كلامه، والحديث طويل والأثر طويل عنه. كذلك ذكر اللال الكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاده للسنة بإسناد صحيح عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال يوضع في الميزان، يوضع في الميزان وله كفتان، لو وضع في أحدهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه، لو وضع فيهن، لو وضع في أحدهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه. فهذا ما يعني مما يدل على أن الميزان له كفتان. وأيضا أسند اللالكائي رحمه الله وغيره عن الحسن البصري أنه سئل عن الميزان، وهذا يعني ثابت عن الحسن البصري، فقال نعم له لسان وكفتان. وقد أخرجه أيضا حرب الكرماني في مسائل أحمد وإسحاق. وفي صحيح البخاري في باب تفسير سورة الرحمن قال مجاهد في قوله تعالى بحسبان، قال كحسبان الرحى. وقال غيره وأقيم الوزن، يريد لسان الميزان، يريد لسان الميزان، وهذا ذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف وإن لم يذكر يعني اسمه. وقال أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة قال وأن الميزان حق له لسان وكفتان. وقال البربهاري في شرح السنة والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. وقال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين قال واختلفوا في الميزان، فقال أهل الحق أي أهل السنة، فقال أهل الحق له لسان وكفتان. وقال ابن قدامة ابن المقدسي رحمه الله في لمعة الاعتقاد قال والميزان له كفتان ولسان. وكذلك قال العلامة صديق حسن خان في قطف الثمر قال والميزان له كفتان أو له كفتان ولسان. وهذا كله مما يدل على أن أهل السنة قد تلقوا هذه العقيدة، تلقاها خلفهم من سلفهم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في نونيته في مصير الموت يعني وفي ذكر الميزان قال والله ينشئ منه كبشا أملحا يوم المعاد يرى لنا بعياني، ينشئ من الأعراض أجساما كذا بالعكس كل قابل الإمكان، أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان، وكذلك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان، وله، وهذا موضع الشاهد، وله لسان كفتاه تقيمه والكفتان إليه ناظرتان، وما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان، إلى آخر ما يقول. في آخره يقول وكذلك الإعراض، وكذلك الأعراض يقلب ربها أعيانها والكل ذو إمكان، لم يفهم الجهال هذا كله فأتوا بتأويلات ذي البطلان، فمكذب ومؤول ومحير ما ذاق طعم حلاوة الإيمان، إلى آخر كلام ابن القيم رحمه الله. فهذه الأمور يعني مما تدل على أن السلف قد تلقوا هذه العقيدة بعضهم عن بعضهم. الكفتان جاء ذكرهما في الحديث المعروف بحديث البطاقة، وفيه أنه توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فهذا يدل على أن الميزان له كفتان. وأما اللسان، اللسان لم يرد فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللسان لم يرد فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني ما نقل من آثار وإجماع وكلام الأئمة مع ما يفيد مقتضى اللغة التي يعني خاطبنا الله عز وجل بها يدل على أن الميزان يوم القيامة له لسان أيضا، والله أعلم، والله أعلم. تبقى هنا مسألة أيضا، هل هو ميزان واحد؟ هل الميزان يوم القيامة يعني ميزان واحد أم عدة موازين؟ أيضا هذا مما اختلف فيه يعني السلف في ذلك، في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هل يراد بالموازين أن لكل عبد ميزانا خاصا به، أم أن الخلق كلهم لهم ميزان واحد يوزنون به، وأن المقصود بالموازين هنا أي موازين الأعمال المتنوعة، فلكل عمل ميزان يختلف عن ميزان العمل الآخر. يقول العلامة ابن العز في شرح الطحاوية: يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. يعني الأمر محتمل عند السلف، منهم من قال أنه في قوله تعالى ونضع الموازين، أي هذه موازين لكل عبد لكل مخلوق يوم القيامة ميزان يختص به توزن به أعماله وأقواله وغير ذلك. هذا قول. القول الآخر أنه ونضع الموازين، أي موازين الأعمال لكل عبد، فلكل عبد ميزان، فالعباد كلهم يوزنون بميزان واحد، ولكن كل عبد له يعني موازين لأعماله، فتوزن الصلاة بميزان يختلف عن ميزان يعني الصيام، والصيام يختلف عن ميزان الزكاة، وهكذا الخلق الحسن، وهكذا يعني بر الوالدين، وهكذا صلة الأرحام، وهكذا إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فيعني تتنوع الموازين بتنوع الأعمال الموزونة، هذا القول الثاني. ومما يدل على أنه ميزان واحد وأن الجمع هنا باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، مما يدل على ذلك قوله تعالى فمن ثقلت موازينه، وقوله تعالى ومن خفت موازينه. فمع كون المخاطب هنا واحدا هو، إلا أن الموازين يعني وردت بلفظ الجمع أي، وهذا لا يراد به إلا يعني موازين أعمال العبد، والله أعلم. وقد يراد بالجمع في قوله تعالى ونضع الموازين، أي لكثرة من توزن أعمالهم يوم القيامة من الخلق، لكثرة من توزن أعمالهم يوم القيامة من الخلق فذكر باسم الجمع. ولهذا أيضا يعني هناك تأويل آخر ذكره القرطبي، فقال وقيل المراد بالموازين جمع موزون، أي الأعمال الموزونة لا جمع ميزان. الموازين قال جمع موزون لا جمع ميزان، والموزون هي الأعمال الموزونة، وليس المراد به أنه ميزان يعني العباد مختلف. وهذا فيما اختلف فيه أيضا أهل السنة في هذا الأمر، والأمر يعني محتمل. كذلك يعني المسائل التي تتعلق في هذا الموضوع، هل يوزن في أو يوضع في الميزان الأعمال أم العباد، وما الذي يوزن يعني ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة؟ الإمام أحمد رحمه الله ذكر في رسالة أصول السنة هنا ذكر أمرين، ذكر يوزن العبد وتوزن أيضا أعمال العباد، لما قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، ثم قال وتوزن أعمال العبد كما جاء في الأثر. إذن الإمام أحمد رحمه الله ذكر أن الذي يوزن هنا فيها قولان أو أمران، يوزن العبد أو توزن أعمال العبد. وأعمال العباد يعني أيضا اختلف فيها بين أهل السنة، هل توزن الأعمال، هل توزن الأعمال بعد أن يقلبها الله عز وجل أجساما حسية، أم توزن صحائف أو سجلات الأعمال التي يعني كتبت فيها هذه الأعمال. هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها يعني أهل السنة والجماعة على أقوال. فالأقوال عند أهل السنة ثلاثة: يوزن العبد نفسه أي يوضع في الميزان ويعرف من خلال هذا الوزن إيمانه وتوحيده وأقواله وأعماله الظاهرة والباطنة، أو ينقلب إيمانه وتوحيده وأقواله وأعماله الظاهرة والباطنة إلى أجساد حسية لها أوزان، وتوضع هذه الأوزان في الميزان، هذا القول الثاني، أو توضع السجلات والصحف والبطاقات التي كتبت فيها تلك الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذه السجلات توضع في يعني في كفتي الميزان. وهذا يعني كل قول له دليل، كل قول من هذه الأقوال عليه دليل. أما القول الذي يعني يثبت أو يثبت فيه أن العمل هو الذي يوزن، فأدلته أيضا كثيرة، من ذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، فهنا قال يعمل، فالعمل هو الذي يوزن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهذا مما يدل على أن الذي يوزن هي الأقوال والأعمال. وكذلك كما تقدم في حديث حسن الخلق لما قال أثقل شيء يوضع في الميزان في ميزان العبد الحسن الخلق الحسن، فهذا مما يؤكد على أن الأعمال هي التي توزن. وأما ما يؤكد على أن الأجسام هي التي توزن وأن العامل يعني نفسه هو الذي يوزن، فأيضا دل على ذلك أحاديث، من ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح شديدة، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعلت الريح تكفئه لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون أو مما تعجبون؟ والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد، إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا مما يدل أيضا على أنه العبد نفسه يوزن، وطبعا وزنه في يوم القيامة يختلف عن وزنه في الدنيا، وإنما الله عز وجل يجعل من وزنه بمقدار أعماله الصالحة. ولهذا جاء أيضا في حديث في الكافر يقول صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا دليل على أن الذي يوزن هو العبد وهو والعامل نفسه، هذا القول الثاني وهذا دليله. وأما دليل القول الثالث وأنها توزن الصحف والسجلات التي كتبت فيها الأعمال، فهذا دليله ما ثبت في حديث البطاقة وقد تقدم، وأنه يعني توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال وسجلات الأعمال. فهذا كله عليه دليل، ولا يمكن يعني لأحد أن يرجح يعني قولا على آخر وينفي الآخر، وهذه أمور يعني غيبية. لكن الذي نعلمه بيقين أن الذي يوزن هو العمل، وقد يعني توزن أو يوزن بعض الناس، وأيضا قد توزن بعض الصحائف الأعمال، فهذا مما دل عليه الدليل ولا يمكن يعني إنكاره أو نفيه. هذه من المسائل أيضا التي تتعلق في الميزان. وأيضا هناك يعني اختلف بعض العلماء في الكافر هل يوزن أم لا يوزن، هل يوزن هل يوضع في الميزان كما أن المؤمن يوضع في الميزان أم لا يوزن. اختلفوا في ذلك على قولين، هناك قول لأهل العلم أن الكافر لا يوضع في الميزان، واستدلوا يعني بقوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فذكر أنه يعني لا وزن للكافر يوم القيامة، فاستدل من استدل من أهل العلم بهذه الآية. وأما القول الثاني فقالوا لا، الكفار أيضا يوضعون في الميزان ويوزنون، ودليلهم أصرح من الدليل الأول، دليلهم قوله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فهذا دليل على أن المخاطب هنا هم الكفار، ولا من الذي يكذب، من الذي يكذب ومن الذي يكون يعني مصيره الخلود في جهنم؟ الكفار. فهذه الآية أصرح وبينت أن يعني أعمال الكفار وأن الكفار يزنون. وقد تقدم أن الرجل العظيم السمين يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي ليس له في ميزان الله عز وجل ما يقابل جناح بعوضة، فهذا دليل يرجح على أن الكافر أيضا يوزن وتوضع أعماله أو يوضع هو في الميزان. والمسألة الأخرى من المسائل التي تتعلق في هذا الموضوع أصناف الناس في الميزان، أصناف الناس في الميزان ثلاثة، منهم من ثقلت موازينه فهؤلاء الذين سعدوا وأفلحوا وهم أهل الجنة، إذا ثقلت موازينه يعني حسناتهم على سيئاتهم دخلوا الجنة. ومنهم من خفت موازينه كما ذكرهم الله عز وجل في يعني آيتين، وكما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين شقوا وخابوا وخسروا وهم أهل النار. وأما الصنف الثالث وهم من استوت موازينه، استوت موازينه بين الحسنات والسيئات، وهؤلاء هم أهل الأعراف. أهل الأعراف جاء في ذكرهم يعني اختلاف بين السلف، اختلفوا والأقوال مذكورة في كتب التفسير، لكن القول الصحيح الذي عليه الصحابة والذي دل عليه قول الصحابة بقوة وهو الراجح أنهم أهل الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، كما جاء عن حذيفة وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن ابن مسعود. قال حذيفة وعبد الله بن عباس قال هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، أي لم يدخلوا الجنة لأنها قليلة، لم تصل بهم إلى الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، أي لأجل الحسنات أبعدوا عن النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته. هذا قول حذيفة وقول عبد الله بن عباس. أما قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم، وإذا يعني صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، إلى آخر ما ذكره يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا هو القول الراجح. وأما ما ذكر من أقوال أخرى في بيان صفة أهل الأعراف فلا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يصح يعني القول به. وآخر هذه المسائل أو المواضيع المتعلقة بالميزان هو يعني ثمار الإيمان بالميزان. ثمار الإيمان بالميزان يعني قال فيه عمر رضي الله تعالى عنه قال زنوا أو حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى عليه خافية. فقول عمر رضي الله تعالى عنه هذا يدل على أن العبد عليه أن يحرص يعني كل الحرص على عمل الحسنات والإكثار من الحسنات، وعلى البعد عن المعاصي والبعد عن السيئات. لماذا؟ لأن الميزان يوم القيامة بالحسنات والسيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني حديث المفلس قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وجهاد وغير ذلك من الأعمال الصالحة، ثم يأتي وقد سب هذا وقد سفك دم هذا وقد قذف هذا وقد يعني سرق هذا أو أكل مال هذا، فذكر من صفاته. فماذا قال؟ قال فيؤخذ من يعني حسناته، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، فإذا فنيت حسناته فيؤخذ من سيئاتهم فتوضع في ميزان سيئات هذا العبد الظالم المعتدي ثم يكب في النار. فهذا دليل على أن يعني يوم القيامة إنما يعامل ويوزن العبد بميزان الحسنات والسيئات، وليس ثمة دينار ولا درهم ولا متاع مما ينجيه من النار. فعليه فعلى العبد أن يسارع وأن يسابق في الإكثار من الحسنات، وخاصة الحسنات التي فيها يعني الأجر الكبير والتي يترتب عليها الثواب العظيم من الصلاة على الجنائز واتباع الجنائز وتشيع الجنائز. فهذا يعني دليل على أنه فيه يعني قيراطان من الحسنات كمثل جبل أحد، فهذا يعني مما يدفع الإنسان ويرغبه في العمل الصالح. وأعمال كثيرة ذكر فيها صلى الله عليه وسلم الثواب والفضل العظيم، فعلينا أن نكثر من ذلك وأن نبتعد من فعل السيئات، فلعل يعني سيئة واحدة تدخل العبد النار، ولعل حسنة واحدة تدخله إلى الجنة. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.